عشان ما يظلمش لسان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا. للمتقين. للمتقين. للمتقين. للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. حدا أنا عايزك تاخد بالك مني قوي. خد بالك مني دايما. حدا. حدا. أيوة. حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا. وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا. دهاقا. دهاقا. دهاقا. دهاقا. دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا. لا يسمعون فيها لغوا. لغوا. لغوا. لغوا ولا كذابا. لغوا ولا كذابا. ما تقوليش لغوا. لغ. لغو. عشان في حضرتك فصلتها يعني ولا لغ. بس قلدنا بس وخلاص. لغوا. لغوا ولا. لغوا ولا. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يتكلمون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كنت ترابا. كنت ترابا.